الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. اقرأ القرآن. سورة الشورى سورة مكية، عدد آياتها 53 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فإلى ذلك الدين القيم الذي شرعه الله للأنبياء ووصاهم به: فادع يا محمد عباد الله، واستقم كما أمرك الله، ولا تتبع أهواء الذين شكوا في الحق وانحرفوا عن الدين، وقل صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، وأمرني ربي أن أعدل بينكم في الحكم، الله ربنا وربكم، لنا ثواب أعمالنا الصالحة ولكم جزاء أعمالكم السيئة، لا خصومة ولا جدال بيننا وبينكم بعدما تبين الحق، الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه، وإليه المرجع والمآب فيجازي كلا بما يستحق. ثم يقول سبحانه: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، أي والذين يخاصمون في دين الله الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم من بعد ما استجاب الناس له وأسلموا، حجتهم وخصومتهم باطلة ذاهبة عند ربهم، وعليهم من الله غضب في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد وهو النار. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد بعد أن استمعنا للآيات من سورة الشورى، واستمعنا كذلك لتفسيرها بصوت الزميل إبراهيم الشايع. أذكر بالرقم الذي نستقبل من خلاله الاتصالات: 011-405-2999. وأذكر بأن الذي يتصل بنا ويشارك يقرأ من المصحف مباشرة، لأن الهدف ليس تسميع الحفظ وإنما تعلم التلاوة، وبالتالي من يقرأ يطالع ما على الآيات من حركات ووقف وما إلى ذلك ويستفيد هو، وكذلك يستمع من يستمع إلينا. نذهب إلى ضيفنا الشيخ يوسف، ونسألك ابتداء عن أبرز ما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لعل أول ما يواجهنا في هذه الآيات في قوله تعالى: فلذلك فدع. فلذلك نجد يعني الحرف العين عليه ضمة، فيجب عند قراءة هذه الآية وعند الوقف عليها أن نقف على العين بالسكون، فنقول بقوله تعالى: فلذلك فدع بهذه الطريقة، وإذا وصلت تكون الضمة وبعدها الواو، ونفرق بين الضمة والواو، تكون نطق الضمة أقل من الواو بحكم أنها حركة تشكيل وهذا حرف، فنقول فلذلك فادعوا واستقم، فادعوا واستقم بهذه الطريقة. كذلك في قوله تعالى وأمرت، نلاحظ أن الراء ساكنة وقبلها حرف الميم، فيكون الحكم هنا ترقيق الراء، ولا نقول أمرت، نقول أمرت، نرقق الراء بهذه الطريقة. كذلك في قوله والذين يحاجون، نلاحظ هنا أن المد مد لازم كلمي مثقل، يعني مد يمد بمقدار 6 حركات لزوما، ولا يجوز نقص هذا المد عن 6 حركات، فتقرأ بهذه الطريقة والذين يحاجون في الله، فيكون الجيم نطقها فيها شيء من الثقل والشدة، حتى يعني يكون هو السبب في جعل هذا المد مدا لازما. هذا تقريبا ما يعني نبينه، ولعل إن شاء الله مع الاتصالات تتضح بعض الملحوظات ونبينها بإذن الله. جميل، مثل هذه الملحوظات شيخ يوسف يسهل على من تعود الوقوع فيها أن يغير، لأنه دائما أحيانا نلاحظ أنه هناك خطأ تربى عليه الإنسان وتعود الاستماع والتلاوة بهذه الطريقة الخاطئة ويعاني من صعوبة التغيير. دائما يعني ما نقول في تلاوة القرآن، دائما يعني الإنسان يجب عليه أن يطور نفسه في حتى في حالة مو مجرد التلاوة، حتى في طريقة التعلم يجب عليه أن يعني يتدرب في طريقة الاستماع، في طريقة التوجيه، في الخطأ، يعني حتى أنك تعرف أنك تطور نفسك حقيقة يجب أن تعرف الخطأ قبل أن تصحح. يعني على سبيل المثال الآن قبل قليل قلنا وأمرت مثلا، وانت دائما تقرأها وأمرت وأمرت بهذه الطريقة، فتستمع إلى الخطأ وتعرف أن هناك فيه خطأ ويتقرر لك أنك فعلا كنت تقرأها خطأ، ثم بعد ذلك تعرف الصحيح بالاستماع المشايخ أو الاستماع الأشرطة أو المعلم، يعني بإذن الله عز وجل سيكون هذا الخطأ ثابت ولن يتكرر معك مرة أخرى. أما بالنسبة للخطأ فهذا شيء وارد، يعني الإنسان إذا ما دام أنه يتعلم لابد أنه يقع في أخطاء، وهذه الأخطاء أهم شيء أنه إذا عرفها لا يكررها مرة أخرى، لأنها هي أخطاء تكون متكررة. يعني أخذت حكم مثلا ترقيق الراء مثلا في هذه الكلمة، تجد كلمة أخرى بنفس الحكم، يجب عليك أن تطبق هذا الحكم على كل ما سيأتيك، وهذا يأتي طبعا بالتدرج والتعلم، ولا يستعجل الإنسان في أنه يكون خلاص على طول مباشرة قارئ، وبإذن الله عز وجل سيجد هناك. يعني أهم شيء أنه يكون فيه يعني جهد، فيه عمل، فيه ممارسة في كيف يتعلم ويطور ويصحح قراءته. جميل، نبدأ استقبال الاتصالات. معنا أم عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله عندك صوت قرآن راديو ولا شيء؟ لو تقصرين الصوت. أنا بنت سكرتها. إيه الله يعطيك العافية، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك ادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع هذا. فلذلك فادع. وفي ذلك ادعو واستقم. استمعي لي. فلذلك فادعو واستقم. وفي ذلك ادعو واستقم ولا تتبع. أم عبد الله اسمعي الكلمة الأولى، فيها عندك إشكالية في الكلمة الأولى، استمعي إليها جيدا. فلذلك سوي مثل فلذلك. أيوة. فلذلك أيوة لا في ذلك توجبتها صح. فلذلك فادعو. فلذلك أوكي. فلذلك ادعو واستقم ولا تتبع كما أمرت. وفي ذلك ادعو واستقم ولا كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. أم عبد الله لا تستعجلين اسمعيني. لو نعرف سطر واحد يا ولدي ما عارف أقرأ هذا، بس عاد إن شاء الله إن الله ييسرها لنا. طيب أعظم للأجر يا أم عبد الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. إيه. وفي ذلك فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله. وقل آمنت بما أنزل الله. مرة ثانية. وقل آمنت بما أنزل الله. وقل آمنت بما أنزل الله. اسمعي كلمة آمنت. وقل آمنت. وقل آمنت. وقل آمنت بما أنزل الله. بما أنزل الله. أم عبد الله. هلا. نبغاك تقرأ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. إن شاء الله أنا تري خاتمة القرآن يعني ما عارف أقرأ هذه. أنا خاتمة على أسمع والله خاتمة يا ولدي. ما شاء الله. سمعنا الفاتحة. سمعنا الفاتحة وإن شاء الله إنك مأجورة على ما تقدمين. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربي العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. يوم الدين. يوم الدين. يومي. يومي. يومي. يوم الدين. يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. أعطينا مرة ثانية. اهدنا الصراط مرة ثانية. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبارك فيك يا أم عبد الله. آمين آمين آمين آمين, آمين. الله يجزاكم خير. والله يا ولدي اني احاول اني بس اقولها على الصح ان شاء الله. الله ينطقنا اياها على اجر ان شاء الله. على اجر ان شاء الله. والله اني ختمت يا ولدي ختمت ترى القران كله على السنه. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الله الرسول اللهم صل وسلم عليه يقول من يقرا القران ويتتعتع فيه ويجد في ذلك مشقه له له اجران. فان شاء الله يعني خطا عندي صوره الشورى كثير خطا. ها هي صوره الشورى عموما دائما يعني من الصور الصعبه على الذين يحفظونها. فلذلك لا تستغربين يعني الأخطاء اللي وقعت فيها تتر طبيعية ترى يا أم عبد الله. كثير إن شاء الله. الله يثبتنا عليها. الله يثبتنا عليها ويجزاكم عنا خير على هذا البرنامج. عسى ميزان حسناتكم ما سويتوا يا حي غيوم. آمين. وجعل حجة لنا مو حجة علينا إن شاء الله يا حي غيوم. الله يجزاك خير أم عبد الله على المشاركة وعلى هالدعوات. ونقول آمين لنا ولك ولمن يسمع. الآن معنا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أم علي. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ما شاء الله. أحسنت يا أم علي على التلاوة الطيبة المجودة المباركة. أحسنت. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أم علي. الآن إلى محاي العسير معنا من هناك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. جزاك الله خير شيخ محمد. بس في عندنا وعليهم غضب، لا تقول قاء، لا تبقى قريب من القاف، وعليهم غضب وعليهم غضب وعليهم غاء ايوه غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فيها شوي خشونه، نبغاها تصير لزجه اكثر. وعليهم غضب غضب، لا تكف على المخرج شوي يصير قريب من الخاء ومن القاف، لا نبغاها وعليهم غضب غ غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. طيب ملحوظة ثانية، أنا شفت ترددت في قوله تعالى أمرت في الكلمتين أمرت وأمرت، لاحظت أنك ترددت، تحاول أنك تمسك الراء بالترقيق، لكن طريقة يعني قراءتها تكون بهذه الطريقة أمرت أمرت، لاحظ أمرت. أيوه أمرت، ما تقول أمر، لا أمر أمرت، أمرت. تنزل اللسان عند نطق هذا الحرف الأولى. أيوة بالضبط، كلها الثنتين أمرت وأمرت الكلمتين كلها. بارك الله فيك شيخ محمد. شكرا محمد من محي العسير. الآن معنا محمد آخر من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. جاهز تقرأ الشورى؟ إن شاء الله. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. محمد وقل... نعم. مرة ثانية هبدأ مرة ثانية. فلذلك فادعوا واستقم. لا تقف بهذه الطريقة، إذا وقفت تقف على عين ساكنة. فلذلك فدع، إذا وقفت يلا. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحبة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ما شاء الله عليك يا محمد، شرس رسالة القراية الجميلة هذه، من علمك؟ وقلت بسمع على الفيديوهات على اليوتيوب يعني الشيوخ لحد ما تعلمت. وفي أي صف تدرس الآن أنت؟ داخل سادس الحين. سادس ما شاء الله. شوف قرايتك ممتازة يا محمد، بس الملحوظة اللي لاحظتها عليك انك كأنك تستعجل وكأن في واحد وراك يقول لك اخلص بسرعة اقرأ كذا ولا لا؟ ايوه. ايه هدي شوية يعني، بغيت تقرأ، قراءتك جميلة وصوتك ما شاء الله جميل، يعني إذا بغيت تقرأ فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. بهذه الطريقة تصير قرايتك مرة مكتملة بإذن الله. أحسنت يا محمد. شكرا لمحمد من جدة. الآن إلى الرياض معنا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي علي. الله حياك الشيخ عبد الرحمن الشيخ يوسف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ما شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ علي. رأي طيبة. لكن انتبه لي في قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم. مكن العين بالسكون. يعني ما تقول ولا تتبع أهواءهم. يعني حتى أنك يعني كأنك مغطى الحرف العين زيادة. فلذلك مكن العين خلاص تخلص من الحرف نهائيا. ما تصير يصير يتبع اللي بعده. فتقول ولا تتبع أهواءهم بهذه الطريقة. اللي سمعته منك أنك قلت ولا تتبع أهواءهم بهذه الطريقة. وهذا خطأ. كأن الحرف صار تبع لما بعده. جزاك الله خير شيخ علي. وياكم الله بارك الله. شكرا شكرا علي من الرياض. الآن معنا من تبوك روز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضلي يا روز تعيذي بالله. طبعا هذه أول مشاركة لي معكم ومرة مرتبكة. لا لا ترتبكين. بتخيل أنك في غرفة لوحدك تقرأين لوحدك. معك المصحف؟ أي. يلا افتحي سورة الشورى الآية 15. استعيذي بالله وابدعي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله أنزل الله من كتاب بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم لا تخلين التاء مثل الضمة مثل الواو لا وأمرت لأعدل لا تقول أمرت لأعدل هذه زيادة نقول وأمرت لأعدل وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم والله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد مرة ثانية والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجته من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة من بعد ما استجيب له حجته استمعي لي يا روز من بعد ما استجيب له من بعد ما استجيب له حجتهم حجتهم حجتهم التاء مضمومة والهاء مضمومة حجتهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. بارك الله فيك يا روز. تدرسين في الحلقات أو في الدور؟ لا. حاولي انك تشتركين في الدور حتى انك يكون عندك الجراءة انك تقرأين، لان هذه قراءة القرآن من المهارات المفروض ان تكون في القارئ انه يحاول انه يقرأ حتى لو ما كنت في الدار مثلا، انت بينك وبين نفسك في غرفتك عند اهلك اقرأ يرفع صوتك بالقراءة، حتى انك ان شاء الله هذا الرهبة اللي انت فيها الان واضح على قراءتك الرهبة، فلذلك هذه الرهبة لن تزول الا اذا حاولت تعودي نفسك بإذن الله عز وجل يكون هذا يعني لك كتدريب. نعم يا الله بإذن الله وشكرا لكم. أحسنتي يا روز وما شاء الله يعني قراءتك وحضورك جيد فبارك الله فيك. الآن إلى مكة معنا من هناك خالد. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. حياك الله يا خالد، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ما شاء الله عليك خالد. على من حفظت القرآن؟ انا بحفظ في يعني زمان وبراجع يعني ما احفظه كم ولكن كم تحفظ الان؟ الان الرجاء يعني كنت قبل 24 الان حوالي 14. ليش انقصت؟ المفروض تزود. اي لكن الملحوظ في قراءتك ما شاء الله يعني سلسه واسترسال جميل، ولاحظت انك تقرا بقصر منفصل معناه انك تعرف تميز بين قصر منفصل والمد المتصل. وهذا شيء طيب يعني ان شاء الله الامور طيبه قدامك، يعني تستطيع ان شاء الله انك تستعيد ما يعني فقدته محفوظ وتستمر في حفظك باذن الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا خالد. شكرا شكرا لك يا خالد. من مكه الان الى بريده معنا من هناك معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا معاذ، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. يا معاذ معاذ معاذ اقرأ مباشرة من الجوال لأن صوتك ضعيف شوي، فإذا كنت معك سماعة أو مكبر الصوت تلغيه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع وقل آمنت بالله وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يسمع بيننا وإليه المصير. الذين بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب. أحسنت يا معاذ، جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا. شكرا لمعاذ. الآن معنا أبو عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عبد الرحمن. الله يبقيك ويجزاك خير يا رب. آمين وياك. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. أحسنت يا أبو عبد الرحمن، بس فيه ملحوظة كريم. كان فيه أول مرة تتصل؟ إيه والله أول مرة. إيه واضح عليك. طيب اقرأ بس أعد مرة ثانية. وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا. أقرأ مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان. وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. بس يكفي، جزاك الله خير. أحسنت. الله يرفع قدرك. جزاك خير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. ما شاء الله، استمعنا لمجموعة من المشاركات في تلاوة هذه الآيات من سورة الشورى. ونحن نقدم لكم مستمعينا الكرام هذا البرنامج بالتعاون مع شركائنا جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ حمد بن سليمان العنقري، المدير التنفيذي للجمعية. السلام عليكم شيخ حمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي عبد الرحمن. حيا الله الشيخ يوسف. الله بياك. أهلا ومرحبا بك. الله يجزاك. أنا حقيقة أستمع لها الحلقة المباركة وأقول هنيئا لكم جميعا، ما شاء الله تبارك الله، في هذا العمل الذي الله سبحانه وتعالى أن يثقل به موازين الجميع يا رب. آمين يا رب، لنا ولكم. الحقيقة أنه قد يفهم أنه دور الجمعيات، جمعيات التحفيظ، يقتصر فقط على إقامة الحلق والدور النسائية في المساجد والمدارس، ولكن بمثل هذه الشركات وهذه البرامج لا، يعني دور الجمعيات هو تعليم القرآن أينما وجدت الفرصة لتعليم القرآن، فيجب أن يعني يكون هناك مثل هذه الشركات بين الإذاعة والجمعيات وكل ما يخدم كتاب الله عز وجل. بل نحن من أهدافنا الاستراتيجية شيخ عبد الرحمن حقيقة الشراكة مع المجتمع. نحن نعتبر المجتمع شريك لنا في خدمة القرآن الكريم. نحن لا نخدم القرآن الكريم لوحدنا، كثير والله الحمد من الإنجازات التي تحققت إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضلكم وجهود الزملاء وجميع المجتمع حقيقة في مساندة الحلقات والمدارس النسائية. ولعل إن شاء الله الحمد لله. إذا بدأنا الآن نبشركم ببشارات كثيرة كلها مرتبطة بالشراكات المجتمعية. والله الحمد لله. نحن لما بدأنا برنامج اقرأ القرآن عام 32 تقريبا، وبدأنا من سورة الناس، وكنا نتوقع أن يعني سورة الشورى بعيدة عنا، رغم أن نسير بمنهج قصير جدا، آية آيتين ثلاث آيات في الأسبوع، ونتوقف كثيرا عند تلاوة حلقات لسورة الفاتحة. إلا أن بهذا السير يعني إذا الله يسر بعد سنوات حتى ممكن نختم القرآن الكريم بمثل هذه البرامج والمستمعين الذين يتابعون ويستمعون ويستفيدون، والفائدة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله نحتفل نحن وإياكم سويا بهالبشارة يا رب. شيخ حمد، يعني دائما نطالع أخبار الجمعية سواء عن طريق هذا البرنامج أو المنصات الإعلامية الأخرى، مجموعة من المبادرات النوعية التي تقدمها جمعية مكنون، ومؤخرا أقامت الجمعية ملتقى الحفاظ الأول. نريد أن نستمع منك عن فكرة هذا الملتقى وأبرز يعني ما كان فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا الملتقى أقيم عن بعد، وكان الهدف منه حقيقة هو طبعا من المسارات الموجودة في الجمعية ما يتعلق بالطلاب الخاتمين ومشاركتهم في اختبارات الخاتمين للحصول على شهادة من الجمعية باجتياز الحفظ للقرآن كاملا. طبعا هذا البرنامج نعمله حقيقة كتهيئة للطلاب لدخول الاختبار. كثير من الطلاب يكون عنده هيبة، كثير من الطلاب يكون لديه تردد، كثير من الطلاب يكون حافظ لكنه لم يتقن حفظه. الهدف من مثل هذا الملتقى حقيقة هو أن نوصل الطالب إلى قصة ثمرة بإذن الله تعالى بالحصول على شهادة التي تكون محفزة له لاستمرار في تعلم القرآن الكريم. طبعا لقول الله الحمد شارك فيه الشيخ يوسف جزاه الله خير في توجيهاته معنا في الملتقى، شارك معنا الشيخ سعد الختلان جزاه الله خير في توضيح بعض الإشكالات اللي كانت تتعلق عند بعض الطلاب جانب الإخلاص في القرآن، كيف أخلص في حفظ القرآن وأني أحصل على شهادة من ذلك وحررت المسألة من جانب شرعي. كان في والله الحمد أيضا تجربة من الشيخ عبد الله السحيباني كطالب شارك اختبارات الخاتمين، كان فيه أيضا الطرق التي تساعد الطالب على الدخول للاختبار عن طريق التقنية، كيف يسمع إلى غير ذلك. فالهدف هو حقيقة كسر الحاجز أمام الطلاب وزيادة عدد الخاتمين في الجمعية لنتجاوز يعني العدد 1000 بإذن الله تعالى في عدد الخاتمين كما حدث في العام الماضي وقبل العام. وطبعا الملتقى شارك فيه مباشرة ما يقارب 500 مشارك، والآن المشاهدات تجاوزت 5000 مشاهدة يعني حسب اطلاعنا اليوم على المقاطع التي، ولعلنا إن شاء الله أيضا يكون فيه نشر للمقاطع التي كانت في الملتقى. جميل. طيب بالنسبة لموضوع الدورات الصيفية، يعني اعتدنا في كل سنة يكون هناك دورات ما شاء الله مثل خلية النحل في مجموعة من الجوامع والمساجد. صحيح. هذه السنة يعني ما وضع الدورات الصيفية؟ حقيقة لما جاء الحجر بسبب هذا الوباء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن الأمة جميعا، توقعنا أنه يضعف الإقبال على تعلم القرآن الكريم، لكن هذه السنة لم يمر علينا مثل هذه السنة. يعني يمكن في تقرير رمضان الجميع سمع عدد الأوجه التي سمعت، ولا الحمد في جمعية الرياض فقط تجاوز 10 ملايين وجه تم تسميعها. بدأنا في الدورات الصيفية الآن في شهر شوال، ولا الحمد أبشركم الحلقات مستمرة عن بعد، المدارس النسائية مستمرة عن بعد، ويأتي البرنامج المكثف اللي نسميه الدورات الصيفية. يعني الآن عدد دورات البنين ولا الحمد تجاوز 44 دورة، ولما نقول دورة يعني مكثفة يشارك فيها ما يقارب 300 طالب فأكثر. عندنا عدد الحلقات في هذه الدورات تجاوز 600 حلقة، عدد الطلاب قارب 7000 طالب، عدد الساعات التي سمعت الآن يعني أنا أعطيك تقرير شوال فقط شيخ عبد الرحمن، نعم، تجاوزت 4500 ساعة، عدد الأوجه اللي سمعت قربنا نصل إلى المليون ولله الحمد وجه مسمع، عدد الطلاب اللي اختموا في الحلقات في الدورات الصيفية الآن 44 تجاوز 400 خاتم. هذا البنين. أما النساء ما شاء الله أيضا المبشرات أكثر وأكثر والإقبال أكثر ما شاء الله. عدد المدارس اللي الآن تعلم القرآن الكريم 260 مدرسة، وعدد الحلقات 3000 فوق 3000 حلقة، المستفيدات تجاوز 50000، الأوجه المحفوظة الآن تجاوز 300000 وجه محفوظ، عدد المراجعات المصحف كامل تجاوزت 2300 مراجعة كاملة المصحف، الأوجه التي سمعت تجاوزت أو قربت أو التي تم تصويبها اللي هو تصحيح التلاوة قربت من 100000 وجه. يعني والله الحمد أيضا عندنا من الشركات المجتمعية اللي ذكرناها قبل قليل الشيخ عبد الرحمن، عندنا حلقات الطبيبات والأكاديميات، عندنا شراكات مع بعض المستشفيات، عندنا شراكات والله الحمد مع الجامعات. يعني عدد الحلقات في حلقات الطبيبات والأكاديميات 76 حلقة تقريبا، والمستفيدات ما يقارب 400 مستفيدة. عندنا حلقات التسميع عبر الهاتف وهي أيضا من الشراكة مع المجتمع تجاوزت 560 حلقة، وعدد المستفيدات تجاوز 800,300 مستفيدة من البرنامج ما شاء الله. يعني هذه كلها بشائر حقيقة أبشر بها شركائنا المجتمع ككل حقيقة. الحمد لله الحمد لله، فعلا أفرحتنا وأسعدتنا الحقيقة بمثل هذه الأرقام والإحصاءات. ربما نطالع يعني بعض الأخبار وما إلى ذلك، لكن بمثل هذا التفصيل فيما يتعلق بالأرقام لا شك أنها أرقام مبهجة. أريد أن أسألك، نحن نطالع يعني الأيام الماضية بعض التصريحات من وزارة التعليم فيما يتعلق بالخطة الجديدة للعام الدراسي. نعم. الجمعية ما الوضع بالنسبة لكم فيما يتعلق بالحلق في المساجد أو التعليم عن بعد وما إلى ذلك؟ طبعا نحن يعني لو جاء الإذن بالعودة إلى المساجد فنحن جاهزون لله الحمد كجمعية وكطاقم، لأن الحلقات الآن من شوال لله الحمد بدأت حلقاتنا تعمل عن بعد، أي وعملنا مستمر عن بعد ولله الحمد. ممتاز. وإذا جاء الانفراج إن شاء الله بإذن الله تعالى سنعود إلى المساجد التي لها وقع أيضا في نفوس الطلاب في بيت بيوت الله، يعني لما يحفظ فهذه لها أثر كبير أيضا. الحمد لله. الأهم أن الخير لم ينقطع. الخير لم ينقطع. اللهم لك الحمد. اللهم طيب لك الحمد. أخيرا شيخ حمد، أريد أن أسألك عن الأوقاف في الجمعية، يعني ما شاء الله جمعية مكنون من أبرز الجمعيات في المملكة فيما يتعلق بالأوقاف والنمو الوقفي عندكم، فما هي آخر أخبار العمل الوقفي القرآني؟ طيب، نحن ذكرنا أيضا أن هذه الحلقات وهذه البرامج لم تكن إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بمساندة الأخيار من هذا المجتمع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، ووقفات المجتمع من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده و كل حقيقة أبناء المجتمع لهم مساهمات جدا في خدمة القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم، ونحن ولله الحمد نحظى أيضا بهذه المباركة. فالوقف حقيقة الذي نحن الآن أعلناه للمجتمع وشاركنا المجتمع في الجمع، يعني الذي دشنا هذا الوقف ولله الحمد هو هي حرم خادم الحرمين الشريفين والدة سمو ولي العهد الأميرة فهدة الحسنين جزاها الله خيرا. دشنا الوقف ولله الحمد، والوقف طبعا في نطاق الحرم المكي، والوقف مبشر يعني الجميع أنه أجر ولله الحمد، ويعود ريعه لتعليم القرآن الكريم لتعليم 170 ألف طالب وطالبة في مدينة الرياض فقط ولله الحمد. طبعا نحن في الجمعية قسمنا سداد الوقف على 4 سنوات من عام 2020 إلى 2023 بإذن الله تعالى. هدفنا في هذه السنة أن نصل إلى 30 مليون كجزء من قيمة الوقف، وأبشركم جميعا مع حملة رمضان التي أقيمت ومساندة المجتمع وصلنا تقريبا إلى 60% من الوصول للهدف في المرحلة الأولى، ولم يبقى لنا إلا ما يقارب 35%، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ما ننتهي من شهر الحجة إلا وقد أغلق هذا الوقت بإذن الله تعالى. بإذن الله. بإذن الله. ولا شك أن مثل هذه الأبواب أبواب الخير، حتى وإن ساهم الإنسان بالقليل فإنه يكون من ضمن المنفقين والمتصدقين والذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومما وصف به من تصدق وأنفق بأنه ممن لا خوف عليه ولا هم يحزنون، هذا الوصف جاء في المنفقين. نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولمن يستمع بالأموال والأعمار، وأن نكون ممن يساهم في مثل هذه الخيرات. وأنا طبعا من يستمع إلينا ويريد الاستزادة بالمعلومات والأرقام وإلى ذلك، فحساب جمعية مكنون على تويتر فيه جميع هذه البيانات والتفصيلات وطرق التواصل مع الجمعية. شكر الله لكم الشيخ حمد بن سليمان العنقري المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون، متحدثا عن أبرز المبادرات والمشاريع لدى الجمعية. الله يجزاكم خير. شكرا للجميع. الله يحفظكم. الله يمان. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، والشكر لضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ في جمعية مكنون، شكرا لحضورك وشكرا لمساهمتك معنا شيخ يوسف. الشكر لكم ولكل من شارك معنا في تقديم هذا البرنامج المبارك. ما استمعت إليه من تلاوات وافق ما نبهته من نبهت عنه في البداية؟ نعم ما شاء الله، يعني واضح الاستعداد، بس يمكن بعض اللي سمعناهم فيه كان في ارتباك، هذا شيء طبيعي جدا، يعني بعض الناس يستحي انه يتصل، بعض الناس يستحي انه يتعلم، لا ويستحي انه يخطئ او انه يخطئ، لا بالعكس، انا اقول هذا بالعكس، هذا دلاله على انك ان شاء الله تبحث عن الشيء الطيب الذي سيطور قراءتك. فالانسان يجتهد ويبحث، وهي السبل وطرق، ما يعني ليست مجرد اتصال، يعني هذا بالعكس يمكن يكون دافع لك انك تتقدم في للدور وتتعلم، وخاصه الان يعني مثل ما ذكر الشيخ حمد الاتصال عن بعد يسر صراحة يعني كثير من حلقات القرآن الواحد يشجع الكثير، يعني يمكن الشيخ عندما ذكر النسب واضح أن الأعداد كثرت عندما يعني صار التعليم عن بعد، بعض الناس يستحي أنه يروح مثلا، أو بعض الناس يجد مشقة بحكم البيت وتربية الأبناء وكذا، ففرصة الواحد أنه يتصل ويتعلم. وكثير من الناس إذا سمع يعني حديثا عن حلق التحفيظ وجمعيات التحفيظ يتبادر إلى ذهنه الحفظ، نعم. بينما هناك برامج كثيرة متعلقة بالتلاوة وتصحيح التلاوة واحفظ ما تشاء، يعني ليس بالضرورة أن تبدأ من الناس وتختم البقرة، إنما تريد أن تراجع الكهف، تريد أن تحفظ صورة معينة، صورة تبارك، وتسمعها بإمكانك ذلك. نعم، هذا مسار يعني معتمد في الجمعية، في مسار اسمه تصحيح التلاوة، سواء لكبار السن أو الصغير أو المبتدئ، حتى أنا يعني وجدت إن شاء الله يعني نتائج طيب وثمار طيبة. وهذه دعوة للجميع الحقيقة، الإخوة والأخوات، أن يشارك في مثل هذه الحلقة الافتراضية عن بعد وبالمسار الذي يناسبه، ولن يعدم الإنسان يعني 10 دقائق 20 ساعة في اليوم وحتى في الأسبوع، لن يعني تثقل عليك الساعة هذه في الأسبوع اللي تدارس فيها وتحفظ شيء من القرآن، وكلنا الحقيقة مقصر، ونحث أنفسنا ومن يسمع. شكرا لك مرة أخرى شيخ يوسف بن سعيد الدوسري على المشاركة معنا في هذه الحلقة.